فيبصر فوقه فيقول له الله ماذا ترى؟ فأقول أرى قصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ وبدائن من فضة. لمن هذه يا رب؟ فيقول له تبارك وتعالى لمن دفع الثمن. فيقول العبد لمن هذه القصور؟ لأي نبي أم لأي صديق أم لأي شهيد؟ فيقول الله لمن دفع الثمن. فيقول العبد المظلوم ومن الذي يملك ثمن هذا؟ فيقول له الله لمن عفى عن اخيه. فيقول له لقد عفوت عنه يا ربي. فيقول له الله خذ اخاك وادخل به الجنة. يا معاشر السادة، قل الامثال لله والرسول، فاتقوا الله واصلحوا ذات بيتكم، لا تدعوا المال يفرق صفوفكم، لا تدعوا المال يحدث البغضاء في نفوسكم. اسمعوا الى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: والله ما الفقر اخشى عليكم. انا لا اخشى عليكم الفقر. اذا فماذا تخشاه علينا يا سيدي يا رسول الله؟ قال: ولكني اخشى ان تفتح عليكم الدنيا بعد، فينكر بعضكم بعضا وينكركم اهل السماء عند ذلك. اخشى ان تفتح عليكم الدنيا بعد، فينكر بعضكم بعضا وينكركم اهل السماء عند ذلك. الاسلام حرص كل الحرص على مال المسلمين، ولذلك لما نزل المسلمون غزوة خيبر بقيادة الرسول المصطفى، اذا برجل قضى سحابة يومه تطير الرقاب على سيفه، رجل من المسلمين قضى سحابة يومه في الجهاد والقتال، وعندما وضعت الحرب اوزارها اذا بالمسلمين يذكرونه بخير ويقولون هنيئا له الجنة، واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انه اختلس عباءة من مال الغنائم، سرق عباية سرقها، وانني اراها الان تشتعل عليه نارا في قبره. مال الغنائم، المال العام، مال المسلمين، مال المسلمين. قضى يومه يقاتل وتطير الرقاب على شفرات سيفه، ومع ذلك اشتعلت عليه العباءة التي سرقها من مال المسلمين، اشتعلت عليه نارا. وهذا فرق كبير بين هذا السارق وبين ذلك الاعرابي الذي جاء الى القيادة العامة وقال للحبيب المصطفى: يا رسول الله ابايعك على الجهاد والهجرة. ونزل المعركة مع النبي، وبعد انقضاء المعركة جمعت الغنائم، وقسم النبي الغنائم كما امر الله: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله. وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. قسم النبي الغنائم، واذا به يريد ان يعطي هذا الاعرابي نصيبه،

كان يرى ما وراء الطبيعة، يرى ما في داخل القبر. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. بعثته ليجمع مال الزكاة من بني فلان، فخان الله في ثمرة. فماذا حدث يا رسول الله؟ قال الحبيب المصطفى: ما راها قد اشتعلت عليه نارا يأكلها في قبره. نار حامية من اجل قبره. تعال الى الاموال العامة وكيف تنهب نهبا وتسجب سلبا. تعال الى اموال المسلمين كيف تبدد وكيف تبطر. اسمع الى هذا البيان الخطير من رسول الله، اسمعوا ايها المسلمون لتعلموا الفرق بين ما كانوا عليه وبين ما صرنا اليه. وقف النبي ذات يوم يخطب اصحابه، فالقى هذا البيان الحاسم وكانه طابور متماسك من الرصاص المقذوف. قال: ايها الناس، من عمل لنا عملا فكتمنا مخيطا، يعني ابرة خياط، من عمل لنا عملا فكتمنا مخيطا فهو غال اي خائن، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ابرة لا الف جنيه ولا مليون جنيه ولا استرليني ولا دولارات ولا ين ولا فرنك. ابرة، من خان المسلمين واختلس من مال المسلمين مخيطا فهو غال اي خائن. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لنبي ان يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. يأتي بما غل يوم القيامة. يفسر هذه الآية الكريمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لأعرفن أحدكم يوم القيامة يأتي وفوق رقبته شاة لها تغاء، شاة أو بقرة أو جمل أو فرس. كل من خان مال المسلمين يأتي ومعه الشيء الذي اختلس، فينادي: يا محمد يا محمد. فيقول له النبي: انا لا املك لك من الله شيئا، قد بلغتك. يرحم الله الامام ابا حنيفة النعمان بن ثابت، جاءه رجل واخذ منه مئات الدراهم واعطاه داره لتكون رهنا عنده حتى يوفي الامام حقه. ومر رجل بالامام فوجده واقفا ينتظر احد الناس في حرارة الشمس، وقد سال منها لعاب كالمهل يسوي الوجوه. فقال الرجل: يا امام، لم تقف بالشمس وامامك ظل هذا البيت؟ فقال الامام: ان هذا البيت مرهون عندي، وانا اخشى ان اقف في ظله فاكون قد ارتفعت به فيحاسبني الله على ذلك يوم القيامة. ظل بيت يا امام، يرحمك الله. اسأل الله ان يفرج كروبنا، اسأل الله ان يستر عوراتنا،

محمد رسول الله. تعالوا الصلاة عليه يا رجال. يسرنا أن نقدم لحضراتكم اليوم ضيفا عزيزا على نفوسنا. ذلك الضيف يعمل أستاذا في جامعة التوحيد، وقد خدم هذا الضيف في إدارة المخابرات مدة طويلة، عمل فيها مبلغا لكلمة الله تبارك وتعالى. ذلك الضيف الذي أقدمه لحضراتكم ليس رجلا من الإنس، وليس رجلا من الجن، وليس واحدا من الملائكة، إنما هو أستاذ نطق بكلمة التوحيد قائلا: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سمعنا الصلاة على النبي. الضيف اللي حنقدمه النهارده الأستاذ الهدهد. أراني الأستاذ كرسي فلم التوحيد. سيدنا سليمان بيتفقد الطير، وسليمان كان على رأس دولة مثالية يتفقد فيها رعاياها صغرت أو كبرت. فسايد في معسكر الطير فملاش الكومندان الهدهد يسأل: ما لي يا بقر الهدهد؟ أم كان من الغائبين؟ لو عذبناه عذابا شديدا أو لأسبحنا. طب هتعذبه بيه؟ ده ما فيهوش ضرب، يعني لو بتطلع عصا ورقة على دماغه هتعمل له ارتجاج في المخ، هيموت. هتعذبه بيه؟ قال لك هينتف الشهر ريشا الذي على رأسه، التاج اللي على رأسه، يعني عذاب نفساني. أو لأسبحنا واخلص منه. او لأتيني بسلطان مبين. هو يعني يا سليمان هدو وتغاب شوية لا يغيب ازاي من غير ايه؟ ازاي ينزل قبل ما اخد تصريح مبين؟ ده لابد يتحول وشلاه ويتحول مكتب وتعمله فرش مساح. ضروري نشوف هو غاب من المعسكر ازاي. هي المسألة فوضى، المسألة امرها مش فوضى، المسألة مش ماشية بقانون اذا اردت ان تنجب فعليك بالوينجب. لا، في حساب وفي دقة وفي مسؤولية امام الله. اللي حب النبي محمد يسمعنا الصلاة عليه. المسألة ما هيش فوضى، المسألة فيها رقابة لله. مش زي واحد راكب عربية ملاك جاله واحد غلبان ومريض قال له عايز ادخل مستشفى، راح وداه مستشفى من المستشفيات بتاعتنا بتاع الغلابة. قالوا له مفيش كريم فاضي. انما لا لابد يدخل المستشفى، انا راجل غني وما دام غني لابد ادخل المستشفى. بس ده خالص بقى لما تيجي تفرق انه ممثل مش عارف بقى خمسه اتنين ولا انا على طول نسير واحد مريض غلبان من على السرير عشان ينام على الفرش تحت وينزل جابه خمسه اتنين ومش كده وبس. وقال لي يا بيه دخل العربيه مش شمسه الا الشمس تبهدلها، دخلها جوه الحوش في الظل. شوف يا سلام، شوف الفلوس بتعمل ايه. الماده رقم 250 من قانون مشي حالك، وتمشي المريض ينزل مع السرير والتاني يطلع فوق السرير والعربية خايفين عليها تاخد ضربة شمس. المرسيدس دلوقتي بياخد ضربة شمس. الناس بتركب مرسيدس وناس مش رايح مرسيدس. وحوسة اللي يحب النبي يسمع له الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. فسليمان كان يتفقد الرعية كما قال عمر رضي الله عنه: لو عثرت بغلة في العراق لسالني الله عنها بما لم تصلح لها الطريق يا عمر. يا خبر ابيض. مش مسؤول عن الناس بس، مسؤول عن الحيوانات، عن الطير، عن كل شيء. طلع النكته لكن النهار في الاخبار واحد بيقول لي بتاع البلديه يلا رجعوا المطار ده السابق اللي نفسه مسافر. فقلت ربنا يؤدب واحد نفسه يمشي شارعنا مره الذي لا تجد فيه مياه المجاري. هو احسن مياه نفسه جاي ترقص يا جدع. اعمل يا جدع الرمل والصهر والورد، غص عزبه انت ابو حديد بالخيام يا جدع اللي قال الرئيس نيكسون ساعة عليه. يا خبر السود يا ولاد. ده ايه ما بين اولاد في كلمة الشريعة ده احنا بالذات مرة كده. عشان الواحد رجلت الصحبة المطبعة. اللي حب النبي محمد يسمعها الصورة عليه. بيقول لو عذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. يجي الدليل قاطع لماذا غاب ولماذا تخلف بدون اذن. واذا بالهدهد ياتي ويقول بصراحه احط بما لم تحط به. زعلت ايه يا سليمان؟ ده انا عندي اخبار لسه ما وصلتكش. شوف بقى الراجل اللي بيشتغل في مخابرات الرحمن جل جلاله. هدهد واجئتك من سبع بنبع يقين. ما توحد الله يا مسلم ولا اله الا الله. ايوه يا اخويا وحد الله كمان مرة. ايه اخبارك؟ قال له اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. طب وحمد هو ده اللي فعلك اوتيت عرش عظيم ما وماله احنا من انت زعلان ليه يا هدهد؟ قال له انا زعلان ليه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ما هو ده اللي زعلان ان في ناس مغفلين لسه بتعبد غير ربنا. فملكة زيتك وعندها ملك وعندها عرش ومع ذلك تنسى الله وتسجد للشمس من دون الله. شوف الهدهد زعلان عشان قضية التوحيد في خطورة. ده سيدنا الامام ابن عباس رضي الله عنه بيقول من قال لولا الكلب لدخل النص فقد اشرك بالله. شوف التوحيد ده مثل غير ايه اللي يقول لولا الكلب كان الحرامي نزل خد الفراخ يبقى اشرك بالله. ليه؟ لانه اسند الامر الى غير الله. امال نقول يا ابن عباس؟ قال لك لولا ان الله سخر الكلب لدخل الرزق. ازاي صح يا فلان؟ والله لولا التقصير الفلاني الله يبارك لنا في حياته كان زمان يموت. لولا عليا كان زمان النهارده رحت في داهيه. قال لا ولا تتوى ايه صابرته فهو يشفيه. يا حاج مجاهد الارض عملت ايه السنه دي؟ يقول لك لولا التكتوفين يا جدع والمبيدات الحشريه ربنا يبارك لنا في الجمعيه التعاونيه كان زمان الدوده حرقت الغصن حرق. بقى يا حاج مجاهد نفيس افرايتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ بتقول يا اخي لولا ان الله وفق الطبيبة لولا ان الله اكرمنا بالمبيدات. يعني اسند الامر لصاحب الامر الاول. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الشريف لا تقوم الساعة على احد يقول لا اله الا الله. يعني قبل القيامة الناس هتنسى ربنا مش جلتان. الناس هتنسى ربنا للجنة. وقت الساعة ما ينفخ في الصور النفخة الأولى ربنا سيرسل ريحا لينة أبيض من الحرير لا تدع عبدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت روحه. يعني تحب الرعاية المؤمنة قبل الغارة ربنا يسحب رعاياه المؤمنين ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. طب يعودوا انت عايزهم يعملوا ايه؟ قال له ان لا يسجدوا لله. فبيسجد لله ليه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الذي يخرج الخطأ او الشيء المخبوء في السماوات من ابصار ومن الارض من نبات ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. الهدهد بيعلمنا التوحيد. وربنا بيقول سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. كل شيء ازواج، النبات ذكر وانثى، الحيوان ذكر وانثى، الانسان ذكر وانثى، المادة المادة ذكر وانثى، سالب وموجب، لان المادة اصلها الذرة، والذرة مكونة من الكترونات سالبة ونواة موجبة، يبقى كل ما في الوجود زوجان، ومن كل شيء خلقنا زوجين، وليس هناك واحد الا الله رب العالمين. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سيدنا سليمان عارف ان الهدهد صامت، لان الهدهد ما يعرفش الكذب، الحيوان والطيور لا تعرف الكذب، ولذلك اذا شفت في المنام طائر واخبرك بخبر فاعلم انه صادق ورؤيا صادقة. اذا رأيت حيوانا يكلمك في المنام فهو صادق ورؤيا صادقة، اما الذي يعرف الكذب فهو الانسان. الطير ما يعرفش يكذب، انما اللي يعرف يكذب ابو لمعة. ابو لمعة زمان اللي كان بياخد على الحلقة 5 جنيه عشان يعلم عيالنا الكذب. سألت قلت يا اخوانا هو ابو لمعة ده بيشتغل ايه؟ قالوا بيشتغل وكيل مدرسة صناعة ثانوية، مدرس يعني مربي. فلما يبقى المربي بيعلم الناس الكذب مش دي مصيبة؟ ابو لمعة اللي كان بيعلم اولادنا الكذب، مرة ابو لمعة بيقول هنا نكتة، بيقول للاولاد نكتة، بيقول لهم واحد مصري التقى بواحد امريكاني، شوفوا بيعلم اهل الكذب ازاي. فالامريكاني بيقول للمصري ان احنا عندنا حركة المعمار نشيطة في واشنطن، تمشي الصبح تلاقيهم بيسحروا الاساس، ترجع اخر النهار تلاقيهم قالوا مساحات الساحات 180 طور. فالمصري قال له بس كده احنا متقدمين عنكم. قال له ازاي؟ قال له بره الصبح تلاقيهم بيسحروا الاساس، تروحوا اخر النهار تلاقيهم سكنوا العماره وبيطلبوا السكان لانهم اتاخروا 6 اشهر. يعني ابو لمعه اللي بيعلمنا الكيس، اللي بيعلم بيربي الناس، بيربي الدين. ومع ذلك سليمان ابن داوود نظرا الى ان المساله خطيره، الهدهد قال له الناس دول بيعبدوا الشمس من دون الله، كان يقدر سليمان يصدر امر بالقبض عليهم. والقبض مش امر صعب، لان سليمان مش كان عنده لواء المشاة ولا لواء الفرسان، ده كان عنده لواء بقيادة شمهورش. يعني كده يعني يلا شمهورش توكل على الله هاتلنا نزل هنا. انما لا، المسألة مش مسألة بالقبض، بس مش كفر تهوي ابدا، المسألة مسألة يقين. ولذلك شوف سيدنا النبي كان بيقول لمعاوية بن ابي سفيان لا تتجسس على رعيتك فانك اذا تجسست عليهم افسدتهم. سليمان قال له ايه؟ هو رفع القرار وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. سليمان لما عرض عليه القرار وقع قائلا فننظر. بالتوقيع اخترق. طب انت عارف يا اخويا ان ده صعب، ده هدهد، انما برضه لابد نتاكد، لان دي مساله هترتب عليها مصير دوله، لابد نشوف الاول، لابد نعرف الكلام ده شكله ايه. فننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين، ومش قال له فننظر اكذبت ام كنت من الصادقين، قال اصدقت ام كنت من الكاذبين. تقدم الصدق لان الصدق افضل واعظم، وعبر عنه بصفة الفعل حتى يتبين له الامر يقينا. خد الكتاب ده وروح فيه وارميه هناك وشوف هيعملوا ايه. الكتاب ده مكتوب فيه ايه؟ لا تعلوا علي واتوني مسلمين. الامضاء سليمان. كلمة ونص. لا هيتحايل عليهم ولا هيقول لهم نبقوا سوا، لا انا ان ما كنتوش هتجيني مسلمين يبقى في حل تاني. انا لا هاخد الجيش واروح اليمن، انا جيشي لسه في معسكراته، وبقول لك انت والناس اللي بتوعد تيجوني من بلاد اليمن الى بلادي. مسافه قد ايه؟ 1200 ميل. وحد الله يا مسلم لا اله الا الله. بعد الهدهد ما حمل الرساله السليمانيه، فقال له يا ايها الهدهد، اتريد حراسة تحميك في طريقك؟ ابعت معك اشرف شراسة ولا هتروح لوحدك؟ فقال له الهدهد: وكيف اخاف وانا احمل معي بسم الله الرحمن الرحيم؟ كيف اخاف وانا احمل معي بسم الله الرحمن الرحيم؟ اللي معاه بسم الله الرحمن الرحيم لا يخاف احدا ولا يخشى احدا. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اذا اتى احدكم طعامه فقال بسم الله، قال الشيطان لاخوانه: لا عشاء لكم عند هذا الرجل. اما تشد الطبلية بالاكل وتقول بسم الله، الشيطان على طول يعلن حالة الفرار: يلا بينا، الرجل ده مش هنقدر ناكل عنده. انما اول ما نقعد ناكل ننسى نقول بسم الله. وبعدين مين اللي يقسم اللحمه؟ لا انت يا فلان، لا انا ما اعرفش، لا انت اللي تقسم. ننسى نقول بسم الله ونخبر في اللحمه ونخبر في السلطه والشرطه، وننسى نقول بسم الله. يوم الشيطان يقول لي: لقد ادركنا العشاء. ايوه ربنا يكثر من امثالك. خلينا ناكل سوق، ربنا يطرح لك البركة. ويقع الشيطان يعني ياكل، يعني ايه؟ بضاع البركة. من هذا بضاع البركة، الواحد تحط له 2 كيلو ونص سمك ياكل، يقول لك قد كمان، ويقوم يحل حزام البنطلون عايز يوسع بطنه، يوسع التنك شوية. يا اخي ده النبي قال: المؤمن ياكل في معن واحد، في معن واحد، والكافر ياكل في 7 امعاء. يعني المؤمن وقت الاكل يبقى له مصارين واحدة، انما الكافر له 7 مصارينات، لانه عمال يرمي زي العطش بتاع الارض، يملى الفريق فحم ويرمي. ولذلك واحد شيخ معزم عند واحد فعايز يخبر الشيخ ما يخلوش ياكل، قال له: يا سيدنا الشيخ ارجوك تحكي لنا قصه سيدنا يوسف. وعايز ده قصه سيدنا يوسف هذا شهر اتحاد. الراجل عايز ياكل مستعد، الشيخ طلع رخى في بلد وفاهم، قال له: قصه سيدنا يوسف تتلخص في كلمتين: ياه ولعوه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا لما حبيت الصلاة على النبي محمد بركة بسم الله الرحمن الرحيم بركة عظيمة. الناس اللي راحوا لسيدنا النبي سألوه: ما بالنا ناكل ولا نشبع؟ بناكل ما بنشبعش. النبي قال لهم: أتاكلون مجتمعين أم متفرقين؟ قالوا: متفرقين. فقال لهم: اجتمعوا وسموا وكلوا يبارك لكم. النبي قال: خير الطعام ما كثرت عليه الايدي. كل ما اصعب يبقى الايدين على اكثر، كل البركه ما تنزل فيها اكثر. والنبي قال: الطعام الواحد يكفي الاثنين. سندوتش اللي تاكله لوحدك ممكن تدي لمراتك نص وانتوا الاثنين تشبعوا، انما تقفل على نفسك عشان تجيب نص ربع كفته وتعمل حاله طوارئ في البيت وراح تخبط على الباب استحمى يابا تقول لهم: لا ده انا مش هنا. ما ينفعش الكلام. اجتمعوا وكموا وكلوا يبارك لكم، خير الزاد ما كثرت عليه الايدي، ومن اكرم ضيفا وهو يعرفه فكانما اكرم النبي محمدا، ومن اكرم ضيفا وهو لا يعرفه فكانما اكرم الله عز وجل. ما توحد الله يا اخويا، ولا اله الا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الرساله راحت للملكه بلقيس، فقامت وقالت: يا ايها الملأ، اني القي الي كتاب كريم. كريم ليه؟ انه من سليمان، انه من سليمان، وما دام من سليمان يبقى كريم. وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. جمعت رؤساء هيئه الاركان وقالت لهم: افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون. واذا بهم يقولون: نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك. فانظري ماذا تأمرين. قال لها: انت احنا بس منتظرين اوامرك، الاشارة اللي تصدريها احنا هننفذها. يعني طلعوا ناس كلهمش الرابات خرج مالهمش كلمة، ناس سلبيين مالهمش كلمة، ولا الظالمين مفيش. ايه رأيكم؟ مفيش. ما مش رأي موافقون يا موافقون، طلع الختم يا جدع واختم. قالتهم لا، هي المسألة عقية. ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها. وانتم بالكم المسألة سهلة. ده سليمان ولما حيجي مش حيجي قوات من الانس بس، ده حيجي قوات من الجن. وجعلوا عزتها لها ذله. الايه دي ايام الملك ما كانش فيه قارئ يجرؤ انه يجيبها على لسان. ان الملوك اذا دخلوا قريه، يقول لك انا انقل يا جدع انقل، قول على طول ايه ثانيه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. انما ان الملوك ده خلاص بدها دي ما تقراش ان انت هترتب عليه نفي وتشريف، انما بالقسم. وربنا قال وكذلك يفعلون. طب هتعمل ايه يا ست؟ قالت واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. اللي دايما النساء عندهم حالة اسمها حالة الدهاء والبطر. لما تلاقي المسألة فيها شدة من راجل تحاول هي ترخي. يعني مثلا بعد ما تغذيك وتعمل لك الشيء بأوانه، تقوم كده تقول لك ربنا ما حرمناش منك ولا من دخلتك، والله دي ماما بتشكر فيك قوي، وتقول ان محمد بيه من يوم ما نسبناه والخير كله على دومه. وبعد شوية تقول لك مين كان نفسها تبكيها ثلاث اربع امتار بيقولين. بعد خمس دقايق قبل الترحيب ما يخلص تقول لك ماما نفسها تحلت محشي ورق العنب. على طول يعني هي بهدت. فبرضه بالكتف تعملت نفسي بالسوق. قالت لهم ده سليمان ده ملك، انا هبعت له هديه عشان يتنهي عني وما يبعتنيش تاني. وهديه الملوك لا تقدر. بعت له هديه لها قيمتها. فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال؟ دي رشوه، دي مش هديه، دي رشوه. لما يبقى واحد في مشكله عندك في العمل عايزك تنقله او عايزك تنزله اجازه، فهو عايز يعني يخسر اعصاب الرايس بتاعه اللي بيشتغل تحت ايده. فاذا كان العمار يجيب له قفص مشمش، اذا كان من كفر الجمال يجيب له قفص برتقال، اذا كان من ابو القش يجيب له قفص مانجا، على حسب التنازلات يعني. من بيحتال يجيب له قفص طين ويدخل عليه بالليل، اتفضل يا بيه الهدية دي. يوم السبي يقول له ايه؟ هدية تلك ام رشوة؟ ان كانت هدية قبلناها وان كانت رشوة رفضناها. لا والله العظيم دي رشوة السبي. يا رشوة هتحملها ازاي؟ هو من امتى بيجيب لك ده؟ من امتى بيجيب لك برتقال؟ الكلام ده في المشمش. هتحطه من امتى يعني؟ هو يعني بيحبك قوي؟ هو جايب لك عشان يقول لك ماشي حالك، ما تقتلهاش لان الرشوة المرتزقة في جهنم. ملهاش. الله يغني عن شويه المشمش بتوعهم قفص، 2 كيلو مشمش ب 10 اسلام يعوموا الدنيا، 3 كيلو مشمش اخر النهار بينباعوا شروه على بعضها ب 12 اكس، وبلاش القفص اللي هيوديك جهنم تلاتون. اللي يحب النبي محمد يسمعه الصلاه عليه. سيدنا سليمان قال له ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وجاء رجل فقال له أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. قبل عرش، عرش بالقيد. ولما جاءت ورأت قدرة الله أمامها أعلنت كلمة التوحيد قائلة رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسأل الله أن يتوفانا على الإيمان الكامل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباكك ما شباك البركة. يوم الجنيه ده ايدك 10 يبارك لك فيه، يبارك لك في الجنيه. ادي بدل البركة، بدلات كتير عند ربنا. شباك البركة يوم الجنيه يبقى جنيه، يبقى 10 يبقى 20 يبارك لك فيه. انما ما فيش عنده بركة يبقى ياخد الجنيه يجيب قلب الكبريت يقرا الفاتحة على روحه. ده لذلك بيسأل واحد موظف الشهر ازاي عندك عامل ايه في المرتب؟ قال لهم الشهر كله كويس الا 29 يوم الاخرانيين. يعني هو ما يعني المرتب يوم واحد. ساعة ما يمشي في الشارع الجزار يناديله يا فلان بيه خلينا على فكرة هذا يا معلم دبش المكواجي يا بيه خلينا على فكرة اخصائي امراض نشا هذا يا معلم البقال الحداد الخراط السباك ديون على كل المصايب لسه بقى فضل يقفل التلفزيون ويقفل الثلاجة والخيبة الكبيرة اللي حطت على العالم ويرد الحياة ويعيش في الاقصار لغاية ما يجي ملك الموت يلاقي عليه لسه 38 قسط يدفعهم يوم القيامة. يبقى في عند ربنا شباك اسمه شباك الطرف. في عند ربنا شباك اسمه هداية الاولاد. يهدي لك اولادك. بدل العيل ما طول النهار يلعب في الشارع ويبقى عايز كل شهر يجيب جزمه لا يهديه خليه هادي كويس. بدل ما يعيش على الدروس الخصوصيه لا يفهم الكتاب من نفسه ويستفيد من نفسه ويذاكر يبقى كويس. بدل هدايه الاولاد. شباك ثالث عند ربنا اسمه هدايه الزوجه اللي هي شمهورش هانم. يهدها لك ربنا يا سلام يا سلام لو انهدت البلوى دي يا سلام لو المدام الهدت خلاص لو ربنا اداك لو ربنا حملك في الشباك ده هتوفر لك وتبقى كل اشياء معدن وعاد اللي يحب النبي محمد يسمح له الصلاة عليه. بداية الزوجة يهدها لك بدل ما تقول لك الشنطة من الفستان والفستان من الارض لا تقول لك اذا كنت نازل الغرية اقدم معاك فلاية بس فلاية برسلسة مش عايز اكتر من كده. الله يرحم ايام زمان الله يرحم ايام زمان كانوا ناس بركة مش لا بيعرفوا كواتير ولا كفرير والله كانت الواحدة توهب تحط جاز على راسها عشان تقتل الاتلان اللي في راسها وتطلع شعرها وخلاص انتهت المساله. كان الجاز بيفك الازمات كلها اللي دخل شركة شل لها صفيحة مكتوب عليها شل شل الاخير بيقول له واحدة اسئلة اللي هو مكتوب عليها شش وشل فعل امر والفاعل انا وفاس استنى اعطيني الصلاة على النبي سيد الحبيب النبي صلى ولا اللهم صل عليه اللهم صل على النبي. شوف النبي بيقول ايه النبي بيقول اذا نظرت اليها سرت واذا امرتها اطاعت واذا اقسمت عليها برت واذا غبت عنها حفظتك في عرضها ومالك. ولذلك شوف الفرق بين معامله الزوجه ومعامله الام في فرق شاسع. الزوجه لو عملت لك كوبايه شاي فوقتها تبقى بعد الشاي بربع ساعه هتجيب لك كاس حساب عايز السنه دي بلطه عايز السنه دي شنطه عايز السنه دي مش عارف جوز جزمه يدوب مش عارف ايه. انما الام تقول لها يما مش لازمك حاجة تقول لك يا ابن انا معها خمسة جنيه موفرهم لك عشان تجيب كسوة للعيال لان الدنيا غالية. شوف الدنيا واحدة تأخذ ولا تعطي وواحدة تعطي ولا تأخذ. شوف الدنيا ماشية ازاي ومع ذلك هذه تهان وتلك تكرم وهذه تكذب وتلك تصدق وهذه تنعر وتلك ترفع طرق الريح. ولدت الامه ربتها وانقلبت الاوضاع وحد الله يا مسلم لا اله الا الله ربنا عنده شباك اسمه شباك توفيق الحال يرزقك نعمه التوفيق بدل ما تقعد على قهوه عشان تلعب 10 كوتشين او تخسر لك جنيه اتنين لا يلهمك انك تمسك المصحف وتقعد في بيتك مع اولادك تقرا قدامهم القران وتعلمهم الترتيب. ربنا عنده شباك اسمه باب الصحه يديك الصحه ما يخليكش تعمل ابونيت في الصيدليه بتاع الجمهوريه لا يديك الصحه يديك الصحه ويديك راحه البال يرزقك راحة البال يخليك هادي تنام الليل مستريح ما تنامش طول الليل تقلب ذات اليمين وذات الشمال يديك راحة البال بعد ما تصلي العشاء وتقول اللهم اسلمت نفسي اليك والسلام مطمئن براحة البال اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ترضى بما قسم الله لك. تكن اغنى الناس. تكن اغنى الناس. مالك شبعه بجارك عياله نجح عياله ما نجحوش بيكسب قليل بيكسب كتير. قول يا رب خليك مع الله. خليك مع الله. خليك مع الله. ان الله له في كل نفس 100,000 فرج قريب. 100,000 فرج قريب. تعالوا بقى كده صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يا بركة الامانة. ابو حنيفة قال لك راح ابحث ورا الراجل اللي اشترى السوق. وهات. ان لم تأتني به فلأنزلن بك مصيبة تقصر فقار ظهرك. اقرب بيتك ان ما كنتش تجيب الراجل. اجري وراه. الواد قالوا انه كان هياخد قرشين يعمل لهم صخرة. انا راح اجيب راجل من ايه? غاب يدور عليه في السوق حتى عثر عليه. قال له تعالى فان الامام يريدك. الراجل كده معاه الثوب اللي فيه حر في الوسط. ابو حنيفة قال له هلا رايته? انت شفت الثوب اللي ما تشتريه? قال له لا يا ابا حنيفة. قال له بس النبي بيقول من اشترى ما لم يره فله الخيار اذا رآه. بص للثوب وشوف ايه. الراجل فتح الثوب وجده محروقة. فقال له الامام اتخذه? قال له لا يا امام. انت عنيش. قال له هات. وبعدين الرجل بص للولد اللي بعده قال له يا ابا حنيفة انا وقد سبقتني فلا بد ان اصدقك. ان الدراهم التي دفعتها ثمنا لهذا الثوب كانت كلها زيوف. شو الصفيح? يعني اللي عمل علي بتلك انا طلعت كروتيا. اللي حب النبي محمد يسمعها الصلاة عليه. هذه النفس المطمئنة. نفس ابو حنيفة. نفس التي لا ترضى على نفسها الحرام والغش. النفس اللوامة. هي التي تلوم صاحبها اذا هم بفعل معصية. يعني يا فلان اقعد مكاني في المحل شوية عبال ما اخطف رجلي اتغدى واجي. انت قعدت في المحل افتح صاحبك ومن امنك لم تخونه ولو كنت خاين. يوم في صراع نفس بيحصل بين الشيطان وبين الملك. الشيطان يقول لك يا اخي افتح الدرب شوف الفضية ازاي خد لك حاجة يعني هو هيعد وراك. يوم الملك يقول لك يا فلان ان كان فلان غائبا فان ربه يراك. شوف النفس اللوامة. لا. طب يا اخي عندك الرب ما تلاقي شاي هو تخد لك باكو شاي ما فيش حد لاقي الشاي. خد يا شيخ باكو شاي وخبيه في الجزمة وبعدين اعمله عشان يبقى شاي ممتاز. لا. ان الله يراك. ان الله يراك. واخيرا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. تقول لا اله الا الله فينصرف عنك الشيطان. نفس اللوامة. نفس اليقظة. اللي ربنا قال لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة. اي كثيرة اللوم لصاحبها اذا هم بفعل معصية. النفس التالتة هي النفس الأمارة. اللي هو يقتل الأكيل ويمشي الجنس. النفس الأمارة بالسوء. تعمل المنكر وتمشي وراءه. تبقى مغلبة جسها ومورياها المرار. ويوم ما يموت يا خرب بيتي من بعدك. وتاخد جمبري وسمك مشي ويطلع بيه التربة. مودية فين يا مدام هانم تقول اصل المرحوم كان بيحبه. حبة قرص يا عفريتي. ايه بيحبه? طب ما قلتوش هو حي ليه? اما كان حيا كان لا يساوي شيئا. ولما ذهب الى المقبرة اصبح في فمه سكرة. يبقى مغلب ابوه وساعه ما يموت يقول دخلونا معاه الكربه. يا نطلع من دول بلاش تمثيل. طب لو كنت راجل ها فانت موريه النجوم الظهر وهو حي ولما يموت تقول يا خربتي بعدك يابا دخلونا معاه الكربه الحياه بعدك مش هتنفع. كل ده تمثيل تبقى بنفس اماره ونفس خبيثه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى ويقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.